بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس جديد في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات أو بزيادة الأعمال، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. هذه الكلمات الذهبية التي ذكرها رحمه الله فيها عدة مسائل. الأولى أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، والإيمان هو الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى من غير شك، وهو مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. يقول: إيمان أي أمن واطمأن أصله، ثم إيمانا لأنه يطمئن القلب به، هو يطمئن بوجود الله ويطمئن بشرعه ويطمئن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، غير شاك. فالشاك يخرج من هذا الطمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون، فالأمن بالطمأنينة هذه من كمال الإيمان ومن علامات الإيمان ومن واجبات الإيمان أيضا. الإيمان قول باللسان وهو قول لا إله إلا الله، يدخل في الإسلام أي واحد ينطق بالشهادتين عالما بها موقنا بها، وهو قول القلب واللسان، أي يقول بلسانه ويوقن بقلبه. والعمل في الإيمان هو العمل المطلق كعمل القلب والجوارح، ومعنى عمل القلب أي حب الله وتعظيمه وخشيته ورجائه والتوكل عليه، هذه كل أعمال قلبية. والإيمان بالله تعالى هو اليقين بوجوده واليقين بصحة شرعه، وكل هذه الأعمال قلبية. وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام وإخراج الزكاة والحج كلها تدخل في مفهوم الأعمال بالجوارح. والعمل شرط في الإيمان، أما الذي يجرد الإيمان عن العمل فهؤلاء المرجئة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. هنا قال واو، حرف الواو هنا واو معية، أي ثم لم يرتابوا وجاهدوا مع إيمانهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فتيقنوا وصدقوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والريبة لها معاني كثيرة في اللغة، منها الشك. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قدموا أموالهم وجاهدوا في المعركة في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقد أطلق الإيمان على قول القلب لأنه نفي الشك محل القلب. أما قول اللسان ففي قوله تعالى: قل آمنوا، عفوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. فقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يقول آمنا، قولوا آمنا. ما يكفي الإيمان باللسان بالإقرار، بل باللسان إن استطاع يجهر، إن لم يستطع يكتم إذا كان هناك خطر على حياته. ومن أمتثل لهذا الأمر وصف بأنه مسلم. والأمر بالقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. وعمل القلوب دليله قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فجمع الله عمل القلوب في هذه الآية وجعل علاماتها على زيادة الإيمان، وجمع أعمال الجوارح. فقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا عمل جوارح، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هناك في الآية التي قبلها: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص لله الحمد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد خالف الخوارج والمعتزل أهل السنة في الإيمان بقول، فقالوا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. فأهل السنة يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما الخوارج يرون أن الإيمان قول وعمل، لكن الإيمان عندهم لا يتبعض، إما يكون مؤمن وإما يكون كافر. فمرتكب الكبيرة عندهم كافر لأنه خارج من الإيمان. أما المعتزلة فيوافقون الخوارج، إلا أنهم وقعوا الخلاف بينهم في النوافل، هل تعد من الإيمان أم لا، هل يزيد الإيمان أم ينقص أم لا. وأما المرجئة في مخالفتهم على أقوال، منهم من قال من فصل الإيمان عن العمل، ومنهم من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمانك ثابت لا ينفع فيه طاعة ولا تضره معصية والعياذ بالله. والجهمية ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة، وقال إن المعرفة تكفي، لذلك أدخلوا العياذ بالله إبليس وفرعون في الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ابن عربي الخبيث الملحد القائم بوحدة الوجود في كتاب الفصوص يقول ذلك في وحدة الوجود، فعندهم إبليس وفرعون يعرفان الله. أما الأشاعرة ذهبوا أن الإيمان هو التصديق، أي ما دمت صدقت بالله ورسوله وكتابه فأنت مؤمن، وأخرجوا العمل، لم يذكروا عن العمل شيئا. والكرامية ذهبوا إلى أن الإيمان هو قول باللسان. ومرجئة الفقهاء، وهذا يحصل كثير حتى مع العوام، ذهبوا إلى أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان. الأشاعر الآن مذهبهم أن الإيمان مجرد تصديق، فمحمد بن أبي سلمة وأبو حنيفة فقال في الكوفة قالوا أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذا ثابت عنهم. فكل المرجئة متفقون على إخراج العمل بمسمى الإيمان، ويستدلون بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. والرد عليه في هذه المسألة هي أن المسألة مفروضة في الإيمان عند الإطلاق، هل يدخل في الأعمال أم لا؟ فالله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالعلاقة بين العمل والإيمان علاقة وطيدة، وقاتلوا من يؤمن بالله ويعمل صالحا، واو العطف هنا لا تعني المغايرة أبدا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، دل على ذلك عدة أدلة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. منها قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليتيقنوا أن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي ليزدادوا إيمانا. وقال تعالى الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم رحمه الله من جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه وهو مؤمن. هذا الحديث رواه البخاري. فدل على الإيمان يضعف بارتكاب الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فدل على أن الإيمان يضعف بارتكاب الكبائر. هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله؟ الصحيح أنه يجوز، فاستثناءه ليس شكا، إنما يحمل على نفي العمل بالقبول عند الله، وهذا يحمل على نفي تزكية النفس. فليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط كما تقول المرجئة، فهذا قول باطل، إذ لو كان كذلك كان الكفار مؤمنين. قال تعالى والإنسان من خلق السماوات والأرض يقولون الله فأنى يؤفكون. فهل دخلوا في الإيمان؟ لا، إذ لا بد من اعتقاد القلب، ولا بد من نطق باللسان، ولا بد من عمل الجوارح. وليس الإيمان قول والاعتقاد فقط، بل هو لا بد من عمل الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت.